حديث 1552 عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال قال النبي بيش پیغمبري بود صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم الأحزاب يعني بحث غزوة الخندق نغزوهم ولا يغزوننا يعني أمد غزوان كي يعني بشكي أبرو أمد شي غزا قريشيا كي نكو أو دئين الباجير ما أبسر مدوكين وبشكي هي عين الوسط شبو بشكي بجاري قريشي اشمكهي نهتنا پیغمبري صلى الله عليه وسلم بصرمانا المدينة بصرمان چونوان و مكه اجدستوان اينا در كتا دست بصرمانا دا اوجك بصرمان بو.